الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التوبة. التوبة شأنها عظيم وأثرها جليل على العبد إذا وفق للتوبة النصوح. والتوبة كما يصفها ابن رجب رحمه الله تعالى وظيفة العمر، بمعنى أن العبد ينبغي أن يلازم التوبة في كل أيامه، لأنه لا يزال يقع منها الخطأ ويقع في الذنب ويقع في التقصير، فهو بحاجة مع كثرة هذه الذنوب أن يكثر من التوبة، وأن يلازم التوبة، وأن يجاهد نفسه على تحقيقها بشروطها وضوابطها. ومن عظيم شأن التوبة أن العبد إذا صدق مع الله في توبته محت ما قبلها من الذنوب، فيتمحو الذنوب التي قبلها إذا كانت نصوحا، كما سيأتي معنا في الآية التي أورد رحمه الله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبين رحمه الله في أول هذا الكتاب أن التوبة النصوح المقبولة عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجتمع فيها شروط ثلاثة: ندم على فعل الذنب، إقلاع عن الذنب، وندم على فعله، وعزم على عدم العودة إليه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة كانت التوبة نصوحا، وكانت توبة مقبولة. يقلع عن الذنب، ويندم على فعله لهذا الذنب، ويعزم في قرارة قلبه ألا يعود إليه. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين الله. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة وفيها القصاص، فيجب عليه أن يبرئ ساحته فيما يتعلق بينه وبين هذا الآدمي الذي أخطأ في حقه، وينظر في نوع الخطأ، إن كان مالا أعاده إليه، وإن كان أمرا يوجب الحد مكنه منه قصاصا أو نحو ذلك، مكنه من ذلك أو طلب عفوه ومسامحته، وإن كان سخرية ونميمة واستهزاء وغيبة وغير ذلك فإنه يطلب العفو منه، يطلب العفو منه والمسامحة. وإذا كان التنصيص على تفاصيل ما وقع منه من أذى لذلك الشخص يترتب عليه مفسدة فلا حاجة إلى التفصيل كما نبه أهل العلم، وإنما يكفي أن يقول أخطأت في حقك، وقع مني في حقك أخطاء، وأرجو منك المسامحة أو نحو ذلك، يأتي بالطلب مجملا ثم يتبع ذلك بالاستغفار له تعويضا على إعمال لسانه في أذيته، فيعمل لسانه في الاستغفار له وفي الثناء عليه وذكره بالخير عوض ما كان يقوله فيه من غيبة أو استهزاء أو غير ذلك، وبهذا تبرأ ساحته بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن لم يفعل فإن هذا الآدمي سيأخذ من حسناته يوم القيامة، سيأخذ من حسناته يوم القيامة. ولهذا من الخير للعبد أن يبرئ ساحة نفسه من حقوق الآدميين في الدنيا قبل أن يقتصوها منه من حسناته يوم القيامة، لأن الناس يأتون يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهما، أي ليس معهم من الدنيا شيء. ولما أخبرهم بالقصاص قالوا كيف ذاك وإنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ولهذا التوبة شأنها عظيم، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأنه بهذه التوبة يبرئ ساحة نفسه ويسلم من العقوبة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: التوبة الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته، وطلب الاستحلال من المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك، وإلا كفى الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. نعم، هذا الحديث لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة فيها كما ذكر أهل العلم تفصيل، يعني إذا كان إخباره بما حصل منه تفصيلا يترتب عليه مفسدة، والغالب هو كذلك، يوغر صدره ويوجد في نفسه، لكن يكتفي بطلب المسامحة مجملا مثل ما تقدم في كلام النووي رحمه الله، قال: وإن كانت غيبا استحله منها، استحل منها أي طلب منه المسامحة والعفو، يقول: لا أخطأت في حقك، حصل مني في بعض المجالس يعني خطأ في حقك أو نحو ذلك، وأرجو المسامحة. فإذا فاز بمسامحته سلم من أن يأخذ يوم القيامة من حسناته، سلم من ذلك. ولهذا العقل والنصح للنفس يستوجب هذا الأمر، والذي لا يفعل ذلك لم يكن ناصحا لنفسه، لم يكن لا ناصحا لنفسه، لأن الناصح لنفسه هو الذي يعمل على تخليصها من العقوبة، ويعمل على المحافظة على حسناته من أن تذهب للآخرين، لأنه كلما اغتاب أحدا أو سخر منه أو استهزأ به أو ما إلى ذلك فإنه قد أعطاه من حسناته، فإنه قد أعطاه من حسناته. والعاقل يحافظ على حسناته، ليس من العقل أن يصلي الإنسان ويصوم ويتصدق ثم يترك هذه الحسنات المترتبة على صلاته وعلى صيامه وعلى صدقته تذهب للآخرين ولا يجدها يوم القيامة في ميزان حسناته، وإنما يأخذها من آذاهم. فيستحل من ذلك، ويكثر من الثناء عليه والدعاء له والاستغفار عوض ما حصل منه من أذى له. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ثلاث آيات من القرآن. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله عز وجل لعباده بالتوبة، ودعوة لهم إلى أن يتوبوا إلى الله أجمعين من الذنوب كلها توبة نصوحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل في كلام الله سبحانه وتعالى للتحقيق، أي إن فعلتم ذلك تحقق فلاحكم. وهذا فيه أن التوبة هي باب الفلاح، والفلاح هذه الكلمة هي أجمع كلمة قيلت في حياز الخير، حيازة الخير في الدنيا والآخرة. لعلكم تفلحون أي تحوزون بتوبتكم خير الدنيا والآخرة. فمن أعظم ما ينال به المرء خير الدنيا والآخرة التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة. نعم. قال الشارح رحمه الله: لعل في الأصل للترجي، وفي كلام الله تعالى للتحقيق، لأن وعده واقع، والآية تدل على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر. لأن الله سبحانه وتعالى قال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمر بالتوبة أي من الذنوب كلها، أي من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه الآية فيها الأمر بالاستغفار، وهذا السياق جاء في دعوة نوح لقومه، فأمرهم بالاستغفار أي الاستغفار من الذنوب. والمقصود بالاستغفار هنا أي طلب المغفرة، طلب المغفرة من الذنوب بالتوبة منها. فيتضمن هذا معنى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي يغفر الذنوب كلها إذا تاب العبد منها وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا استغفر العبد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله له ذنبه مهما كثر الذنب ومهما عظم الذنب، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ذكر بركات الاستغفار في الدنيا: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ثمرات وآثار وعواقب حميدة للاستغفار في الدنيا، وأما عواقبه في الآخرة فأعظم وأجل. قد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا أمر بأن تكون التوبة على هذه الصفة نصوحا، أن يكون التائب ناصحا في توبته، ولا يكون التائب ناصحا في توبته إلا إذا استوفى شروط التوبة الذي شروط التوبة المتقدم ذكرها، وهي الندم والإقلاع والعزم. وإذا كان الذنب يتعلق بحق الآدميين يطلب منهم العفو والمسامحة ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فبهذا تكون التوبة نصوحا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويوضح المعنى السابق، أن التوبة النصوح هي التي تكون مستوفية للشروط التي هي الإقلاع والندم والعزم، وهذه الثلاثة كلها مجتمعة في قول عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. التوبة من الذنب التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. المعنى أنه يندم على الذنب الذي فعله ويقلع عنه إقلاعا تاما ولا يرجع إليه، فهذه التوبة النصوح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس استغفارا، كان أكثر الناس استغفارا، كان كثيرا الاستغفار، ويحصى عليه في مجالسه عليه الصلاة والسلام استغفارا كثيرا، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، والله جعله قدوة لأمته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا إذا علم المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، كثير الاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدرك المرء بهذا النظر حاجته للاستغفار الكثير، حاجته للاستغفار الكثير، أن يكثر من الاستغفار تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال صلى الله عليه وسلم: والله، يقسم بالله جل وعلا، وهذا من النصح للأمة والتعليم لها وحثها على الإكثار من الاستغفار: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. 70 هذه يؤتى بها للتكثير، يعني لا مفهوم للعدد، ليس المقصود العدد، وإنما المقصود الكثرة، أكثر من 70 مرة، أي استغفارا كثيرا في اليوم أكثر من 70 مرة، يعني يستغفر استغفارا كثيرا كل يوم، هكذا شأنه في كل أيامه. فالمسلم بحاجة إلى أن يجاهد نفسه على كثرة الاستغفار، نفس الإنسان في اليوم تنفلت مرات كثيرة في ذنوب وأخطاء وتقصير تنفلت، فما أحوجه إلى أن يكون كثير الاستغفار، كثير التوبة، وأن يكون الاستغفار والتوبة وظيفة يومية يلازمها كل يوم بكثرة، يلازمها كل يوم بكثرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريض للأمة على التوبة والاستغفار. نعم، في هذا تحريض للأمة، لما أقسم بالله صلوات الله وسلامه عليه أنه هكذا شأنه في الاستغفار، أراد أن ينبه أمته على الاقتداء به والتأسي بأن يكثروا من الاستغفار. نعم. قال رحمه الله: قال ابن بطال رحمه الله: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. نعم، هذا كلام عظيم لابن بطال، وهو من شراح الصحيح البخاري. يقول رحمه الله تعالى: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة، شد الناس اجتهادا في العبادة، يعني في كل عبادة يكونون أشد الناس اجتهادا فيها، لأنهم قدوة لأممهم في كل عبادة وكل طاعة، فهم أشد الناس عبادة. لماذا؟ قال: لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة. لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، أي حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وكما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما ازدادت المعرفة بالله وعظمته وحقوقه على عباده، أقبلت النفس على الله جل وعلا إنابة وتوبة واستغفارا وملازمة لطاعة الله عز وجل. قال: فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. هذا كله مبني على حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذا الحديث، حديث الأغر رضي الله عنه، يوضح الحديث الذي قبله، وأن المراد بالقسم في الحديث الذي قبله والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، المراد من ذلك تحريض الناس وحثهم على الاستغفار، هذا هو المراد. ولهذا هنا في حديث الأغر جاء ما يدل على أن هذا هو المراد. قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فإني أتوب في اليوم 100 مرة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يلازم التوبة والاستغفار ملازمة تامة بكثرة في كل يوم من أيامه، في كل يوم من أيامه. بل إن آخر ما كان منه الاستغفار قبيل موته صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال ذلك ثم مات على إثره. فكان عليه الصلاة والسلام في كل أيامه يكثر من الاستغفار، يختم مجالسه بالاستغفار، يختم صلاته بالاستغفار، ختم حجه بالاستغفار، ثم ختم حياته كلها العامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. فكان من آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فالشاهد أن هذا الحديث يوضح الذي قبله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بكثرة استغفاره حثا لهم على الاقتداء به بأن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله: توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، هذا يفيد فائدة مهمة في هذا الباب، أن الاستغفار وحده لا يكفي في ماذا؟ في الخلاص من تبعة الذنوب. الاستغفار هو طلب المغفرة، لكن الذنوب لا بد من توبة منها، لا بد من توبة منها. ولهذا قال: توبوا إلى الله واستغفروا. توبوا إلى الله واستغفروا. توبوا أي بالشروط التي تقدم بيانها، بالندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، واستغفروا اطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ذنوبكم وتقصيركم في جنبه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أيضا وجوب التوبة والاستغفار واستمرار ذلك في كل وقت وعلى كل حال. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، أي وجده وعثر عليه، وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. ثم ذكر رواية للحديث في مسلم أكثر تفصيلا. هذا الحديث يعد من أعظم الأحاديث بيانا لمكانة التوبة وعظيم شأنها، ففيه أن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التائبين، وأنه سبحانه وتعالى يفرح جل في علاه فرحا يليق بجلاله وكماله وعظمته بتوبة من تاب، يفرح بذلك سبحانه وتعالى. والفرح الذي يكون منه سبحانه وتعالى بتوبة من تاب هو أشد من كل فرح تقدره الأذهان في فرح العباد، أعظم من ذلك. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا يوضح فيه عظم فرح الله بتوبة عبده، ضرب مثالا بما ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا بأعظم فرح يقدر هنا في هذه الحياة الدنيا. وانظروا في القصة هذه التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا: رجل في الصحراء معه ناقته في مفازة، صحراء قاحلة لا طعام فيها ولا شراب، ومعه ناقته، وناقته فيها الطعام وفيها الشراب، فقال تحت ظل شجرة في القائلة في الشمس، فذهبت الناقة، ثم أخذ يطلبها، يذهب إلى هذه الجهة ويذهب إلى الأخرى ويصعد هذا الجبل ويمشي إلى الآخر حتى أنهك من التعب، فلم يجدها، ووقع في قلبه يأس أنه انتهى لن يجد الناقة، فرجع إلى المكان الذي قال فيه واستظل فيه وجلس، نام تحت هذه الشجرة ينتظر الموت، يأس تماما، ينتظر الموت، يأتيه الموت تدريجيا، يضعف إلى أن تخرج نفسه. هذا الذي جلس تحت الشجرة ينتظر هذا الأمر، ففتح عينيه وهو على هذه الحال ينتظر الموت، وإذا بخطام الناقة عند رأسه، ماذا تتصورون رجل هذه حاله كيف يكون فرحا بناقته وهو يئس منها وجلس ينتظر الموت؟ هذا أشد فرح يوصف. كل ما ترونه في الدنيا من فرح يقع عند الناس هذا أشد منه، هذا أشد الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مثالا في أشد فرح يوصف في الناس، وقال لله أشد فرحا من هذا، أشد فرحا من هذا، ففيه إثبات الفرح لله عز وجل. والقاعدة في الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى كلها أنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو فرح، لكنه فرح يليق بجلال الله وكماله وعظمته، والله عز وجل لا ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فأفاد هذا الحديث، أفاد هذا الحديث أن الفرح، أن التوبة لها مكانة عظيمة جدا، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين. انتبه هنا إلى أمر، الله جل وعلا الذي يفرح هذا الفرح العظيم بتوبة التائبين غني عن التائبين وغني عن توبتهم وغني عن عبادتهم وغني عن دعائهم. يقول جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله جل وعلا فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، ومع ذلك من كمال فضله وكمال منه يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائب، هذا الفرح العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث محبة الله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليه، وأنه يفرح بذلك فرحا شديدا يليق بجلاله. نعم. وفيه أن ما قاله الإنسان في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به. نعم، لأن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في هذا الحديث لأشد فرح يتصور ويقدر في الناس، لما أخذ بخطام الناقة بعد أن يأس اليأس التام وجلس ينتظر الموت، لما أخذ بخطام الناقة قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. هذا الخطأ بسبب الذهول من شدة الفرح الذي أصابه في ذلك الموقف، فعكس بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، عكس أخطأ من شدة الفرح. هذا لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، لأنه قاله عن ذهول، قاله عن ذهول. نعم. قال رحمه الله: وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. فيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة، والكتاب والسنة فيهما أمثال كثيرة جدا، القرآن فيها أمثال كثيرة في بيان الإيمان والتوحيد وما إلى ذلك، والسنة كذلك، والسنة كذلك جاء فيها أحاديث كثيرة فيها ضرب الأمثال. ولكثرة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، بعض أئمة أهل العلم المتقدمين أفردوا كتبا حديثية بالأمثال، الأمثال النبوية، أفردوا فيها كتبا خاصة بجمع هذه الأحاديث التي ضرب فيها